إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. أركان الشيء أجزاء ماهيته، فالماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه. والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للماهية. يقول باب أركان النكاح وشروطه، ثم أراد أن يبين معنى الركن ومعنى الشرط والفرق بينهما. فإذا قالوا هذا ركن في حكمه ركن في الشيء الفلاني أو هذا شرط له، فإذا كان ركن فمعنى ذلك أنه جزء من ذلك الشيء، هذا معنى جزء من الماهية. الماهية لفظ يكون في جواب ما هو، ويقال إنه الشيء الفلاني. فإذا قيل هذا ركن في الصلاة، معناته أن الصلاة لا تصح إلا به لأنه جزء منها. إذا قال هذا ركن في الحج، معناته هذا جزء من الحج لا يصح إلا به. أما الشرط فخلاف ذلك، ما هو جزء؟ شيء خارج عن الماهية. لكن الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء. إذا ما وجد شرط ما وجد المشروط. إذا كان هناك شيء شرط في الصلاة أو شرط في الحج وفقد، ما تصح الصلاة بدونها ولا الحج بدون هذا الشرط. وإذا وجد الشرط ما يلزم من وجود المشروط، لا يلزم منه كالطهارة، الوضوء شرط في صحة الصلاة. فإذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، إذا ما وجد طهارة ما وجد صلاة، ما تصح الصلاة. وإذا وجدت الطهارة ما يلزم منه صلاة، قد يتوضأ الإنسان قبل الظهر ما يجب الظهر عليه، لا يلزمه أن يصلي. بخلاف الركن، القيام ركن في صحة صلاة الفريضة. فإذا صلى قاعدا دون عذر ما صحت صلاة، لأن القيام ركن فيه. الفاتحة ركن في صحة الصلاة، إذا ما قرأ الفاتحة هذا المنفرد أو الإمام ما صحت الصلاة. بخلاف الشروط، الشرط إذا وجد لا يلزم من وجوده وجود، وإذا عدم عدم المشروط معه. فالآن أراد أن يبين أركان النكاح وشروطه. اسمعوا ما يقول. نعم. فأركانه الإيجاب والقبول، لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما. أركان النكاح الإيجاب والقبول. الإيجاب يعني إظهار الشيء من الإمكان إلى الوجود، والإيجاب الذي هو خلاف التحريم. لا، الإيجاب معناته إظهار الشيء من كونه ممكن إلى أنه موجود. فإذا قال بعت أوجد إمكان بذل هذه السلعة للمشتري، فلما قال بعت أظهر هذا الإمكان إلى الوجود، فملك سلعة للمشتري، وإذا قال أنكحته فهذا معنى أنه أظهر إحلال هذه المرأة لهذا الزوج من الإمكان، الإمكان يعني خلاف الإمكان خلاف الاستحالة، يعني غير مستحيل يمكن أن يكون، فأظهر الإمكان إلى الوجود. فأركانه قال الإيجاب والقبول. الإيجاب لا بد أن يصدر من متكلم، هذا المتكلم إما الولي أو المرأة، والقبول لا بد أن يخرج من متكلم، هذا المتكلم هو الخاطب. فإذا عندنا خاطب وولي، وعندنا لفظ وهو لفظ الولي بأني زوجتك، ولفظ الخاطب بأني قبلت، هي أربع أركان فيجعلوها في ركنين، لأن الإجابة والقبول يدلان على الخاطب ويدلان على الزوج أو ولي أمرها. فيقول من أركان النكاح الإجابة والقبول، فإذا لم يوجد إيجاب بمعنى أن يقول زوجتك أو أنكحتك لم يتلفظ فهذا لا يصح النكاح، وإن لم يكن قبول من الزوج لا يصح النكاح. والإيجاب والقبول يدلان على الرضا، يدلان على ماذا؟ على أنه راض بأنه يزوج وليته لفلان، وعلى أن فلان قبل هذا الزواج من فلانة. فالإيجاب والقبول اعتبرهما المصنف ركن من أركان النكاح. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماعا لورودهما في نص القرآن، في قوله تعالى زوجناكها، وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماعا. إجماعا ما هي؟ لا تعود على قوله ولا ينعقد، لا، لأنه إذا قلت ولا ينعقد إلا بلفظ كذا إجماعا يعترض عليه، لأن الحنفية يجيزونها بكل لفظ ما عدا الإباحة والإحلال والإجارة، تجوز بلفظ التمليك بلفظ البيع بلفظ الهبة، والمالكية يجيزونها بكل لفظ إذا قارنها المهر، فجاز له أن يقول بعتك هذا البنت على أن تعطيني مهر كذا، أو وهبتك هذه على أن يكون صداقها كذا. فإذا قال ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج إجماعا، من فهم إجماعا أنه لا ينعقد الإيجاب إلا بكذا، أن إجماعا تأكيد لكلمة ينعقد أشكل عليه، يقول هذا غير صحيح، فلا بد من تخريج هذا اللفظ. فيقال كلمة إجماعا أنها تعود على التزويج والإنكاح، لو أردنا التخريج والعبارة فيها خلل ما يتركب معنا، فيقال أن التزويج والإنكاح اتفقوا على ذلك أنه لفظ يدل على الإيجاب والقبول إجماعا من أهل العلم. أجمع على ذلك أهل العلم، لم يشذ أحد على أنه لو قال زوجتك أو أنكحتك أنه لفظ يدل على الإيجاب، واختلفوا في غير هذين اللفظين، أما هذا فمتفق عليه إجماعا. ولذا لو قال في العبارة النكاح ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح إجماعا لكان أسلم، لو قال النكاح ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح إجماعا كان صحيح، لكن لا ينعقد إلا بلفظ فيه حصر، وهذا غير صحيح، لأن في بعض الأئمة يخالفون في ذلك. الشاهد أن الحنابلة والشافعية يقولون إن التزويج، أن الإيجاب والقبول لا بد أن يكون بأحد هذين اللفظين الواردين في الكتاب، يعني في كتاب الله في القرآن، فما عداها لفظ لا يدل دلالة صريحة على التزويج. إذا قال زوجتك أو أنكحتك، هذا يدل صراحة حقيقة على لفظ التزويج، أما غير ذلك ما يدل عليه. طيب إذا ما لا يدل عليه يفهم منه، ولو قال يا فلان تعالى أعطيك ابنتي على صداق كذا، يقولون لا، الحنابل المذهب وعند الشافعية يقولان هذا اللفظ لا يصح. لما لا يصح؟ قالوا لأن كلمة أعطيك أو أهبك أو أمنحك أو أقدم يدها إليك، قال هذه ألفاظ كنايات تحتمل معنيين، والنكاح لا بد له من شهود، والإشهاد إنما يتم على أن ولي الأمر زوج ابنته وأن الخاطب قبل هذا النكاح، فإذا شهدوا على لفظ يشهدان على لفظ أو يشهدون على لفظ يكون صريحا في العبارة، أما إذا شهدوا على لفظ يحتمل معنيين فأي المعنيين يشهدون عليه؟ لأن المعنى الثاني لا بد له من نية، فإذا قال إنما أردت إعطاءها أردت بمعنى الإعطاء الزواج، أو أردت بمعنى منحتك التزويج، أو أردت بمعنى ملكتك إنكاحك أو تزويجك، فهذا يحتاج إلى نية، والشهود لا يطلعون على النية، هذا لا يتم. هذا قول من الشافعية والحنابلة. أما غيرهم فيقولون فيقالان لا، جاءت السنة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ملكتك، وجاءت السنة في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم زوج ولم يقل زوجتك ولم يقل قبلت، الخاطب قبلت، فدل على أن أي لفظ تعارف عليه الخاطبان أو العاقدان صح بذلك. هذا قول من المالكي، يقولون أي لفظ إذا كان في اللفظ قرن بمهر ارتفع المجاز، أصبح حقيقة في ذلك ولا يصبح كناية، أصبح ظاهر في أن المراد به النكاح. والحنفية يقولون أي لفظ، لو كان تمليك أو من عقود المعاطاة إن لم يكن إحلالا أو إباحة أو إجارة، الإجارة ما تصح، فإن ذلك جائز، فإن قرائن الأحوال تدل على أنه أراد بهذا اللفظ التزويج. أما الشافعية والحنابلة فيقولون لا، النكاح لا يتم ولا يصح إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، بغير هاتين العبارتين لا يصح الزواج. نعم اقرأ. ولا ينعقد بغيرهما، إذ العادل عنهما مع معرفته لهما عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن بهما مع القدرة. فإن قلت قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال ملكتك بما معك من القرآن، رواه البخاري، قلت ورد فيه زوجتكها وزوجناكها وأنكحتها من طرق صحيحة، فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ ويحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنهما بمعنى واحد، أو يكون خاصا به، وعلى كل تقدير لا يبقى حجة. يقول فإذا احتج علينا محتج فقال أنتم تقولون أن التزويج لا يتم إلا بهذين اللفظين، فكيف تقولان بما ورد في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فمكث طويلا فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن بها رغبة فزوجنيها، فقال ملكتكها بما معك من القرآن. يقول هذه اللفظة ملكتكها جاءت روايات أخرى زوجتكها، وجاءت بلفظ أنكحتك إياها. ولما جاءت هذه الروايات كلها يحتمل أن الراوي روى إحداهن بالمعنى فقال ملكتكها تصرف من عندي، ولما كان هذا الاحتمال وارد. ويحتمل كذلك أن هذا خصوصية لهذا الرجل منه صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الحديث احتمال لا يصح الاحتجاج به على مسألة فيها خلاف. يعني يقول أن الحديث إذا احتمل عدة معان وكلها صحيحة فلا يصح لأحد الطرفين المتنازعين أن يستدل بها على أحد ذينك المعنيين، لأن الطرف الآخر يقول وأنا كذلك أستدل بها على المعنى الآخر، فتسقط الحجة، لأنه لا يصح أن يكون لفظ واحد يدل على معنيين مرادين. فيقول هذا لما بقي فيه احتمال لا نحتج به، فنعود إلى ألفاظ القرآن، وألفاظ القرآن صريحة في التزويج والإنكاح. هذه حجة من الآن؟ حجة الشافعية والحنابلة. نعم. وكذا ينعقد بقوله لآمته أعتقتها وجعلت عتقها صداقها. نعم. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعرب. هذا لما قال وكذا ينعقد بقوله لأمته اعتقتها وجعلت عتقها صداقة، من كانت له جارية ثم أراد أن يتزوجها ويتسرى بها، إذا أراد الزواج بها أو أراد اعتاقها، فإذا اعتقها قال أنا جعلت هذا العتق هو الصداق لها، ويدخل عليها على أنها زوجة وأصبحت حرة. ما قال أتزوجها أو أنكحها أو يكون لها كذا، ما جاب هذه الألفاظ. فلما جاءت هذه الألفاظ فهذه حجة ليست حجة الحنابلة والشافعية، حجة من يقول أنه يصح التزويج بأي لفظ يدل على المقصود. نعم. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج في العربية. إذا جاء أعجميان أو أعجمي وعربي يريد تزويج ابنته لهذا العربي فيقال تعال قل زوجته، قال ما أعرف عربي، يقال له تعلم هذه اللفظة فإن معناها كذا بلغتك، قل أنكحتك فإن هذه اللفظة معناها كذا بلغتك. فإن استطاع أن يتعلم ذلك ويفهم معناه قال فلا يصح إلا بالعربية، ما يصح بلفظ الأعجم. وإن لم يحسن جاز أن يقول بلغته ذلك ويجيب الخاطب كذلك بلغته إن لم يحسن، وإلا الخاطب لابد أن يقول قبلت هذا التزويج أو قبلت هذا النكاح، لا بد أن يتلفظ بذلك. فإن أحسن العربية يقال له تعلم ذلك وقله، وإن لم يحسن جاز أن يقولها بلغته. وبعض الحنابلة والشافعية يقولون لا بد أن يتعلم هذه اللفظة فإنها كالتكبير في الصلاة حين تحرم بالصلاة تقول الله أكبر، يقولها الأعجمي والعرب كل الأعاجم على اختلاف لغاتهم، لا يصح أن يدخلون في الصلاة إلا أن يقولوا الله أكبر، ولو قال الله خدايا أو كذا بألفاظهم ما صحت، لا بد أن يقول الله أكبر. فلما كانت الصلاة لا تصح إلا بهذا اللفظ من جميع عباد الله المصلين قال فكذلك النكاح لا يصح إلا بلفظ زوجتك وأنكحتك. وغيرهم يقول لا، إن أحسن إن أحسن يتعلمها تعلمها، فإن رأى أنه يفوته التزويج أو يصعب عليه جاز أن يتلفظ هذين اللفظين بلغته. نعم. والقبول من الزوج أو وكيله قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه كرضيته في حق من لا يحسن ولو هازلا، وتلجئ كالإجابة، وقيل وبكتابة. وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه خرج صحته بكل لفظ يقتضي التمليك. طيب، يقول والقبول من الزوج أو وكيل الزوج، والقبول من الزوج أو وكيله لو وكل إنسان يقول قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج أو قبلت لفظا يدل عليه كرضيته أو أنا موافق في حق من لا يحسن، إذا قال رضيت هذا أو قبلت هذا أو ما يقوم مقامه ممن لا يحسن العربية، قال هذا صحيح، ولو هازلا وثلجئة كالإيجاب. إذا قيل زوجتك ابنتي هذه بصداق مقداره 1000 ريال فقال قبلت ضاحكا هازلا، إيش معنى هازل؟ يعني غير جاد، إنما أراد السخرية أو أراد إمضاء الوقت. ثم بعد ذلك قيل له يلا هذه زوجتك ستزف إليك، قال لا أنا قلت هذا هازل، قال هذا لا يقبل منك، طلق إن قبلت فالزواج وإلا طلق وعليك نصف المهر قبل الدخول. هذا معنى هازل، لأن 3 جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح والطلاق والعتاق، إذا طلق هازل ما في يستوي الهزل والجد، إذا طلق قال إنما أردت المزاح وقع الطلاق، وإذا قال أنكحتك وقال قبلت قال لا إنما قلت أنكحتك هازلا وقع النكاح. فالهزل والجد كلاهما واحد في النكاح، لا يقول أحد هازل. وكذا لو كان تلجئة، نكاح التلجئة هو أن يتظاهر التلجئة غالبا يكون في المهر ما يكون في الزواج، وقد يكون في المهر، قد يكون في الزواج وقد يكون في المهر، أما في المهر فواضح، وهما يتفقان على الصداق علنا، يقول زوجتك ابنتي بصداق مقداره 10,000 ريال وهما قد اتفقا قبل ذلك أن الصداق مقداره 5,000 مقداره 1,000 أو 5,000 فيعمدان إلى إظهار هذا المبلغ أمام الناس إما من باب الاستعلاء والافتخار والزهو أو من باب إظهار أن المهر فيه كذا، فهذا لما أراد إظهار شيء أظهر أمرا وكتم خلافه فهما يستوي فيه ما أظهراه فيؤخذان بما أظهرا لا بما كتما، هذا في الصداق. وفي التزويج التلجئة نوعان، تلجئة عن إكراه الإكراه أن يهدد زوج فلان فلانا، زوج كريمتك فلانا وإلا سلبناها أو أخذناها أو ما إلى ذلك، فيزوجه كرها، فهذا الإكراه من باب التلجئة، لكن هذا غير مؤاخذ فيه، لا يتم ولا يصح. ولكن هناك تلجئة بأنه يعلم أنه إن لم يزوجها لفلان تقدم ابن عمه بخطبتها ولا يستطيع رده لأن ذلك يغضب القبيلة، ويقول تعال يا فلان زوجتك فلانا فلانة التي أنا وليها، وما قصده تزويجه، فيقول قبلت، وإنما قصده الهروب من أن يأتي فلان ولا يرغب فيه، فهذه التلجئة لو وقعت وقع النكاح، لأنه يستوي فيه الهزل ولو كان تلجئة، حتى ولو كان تلجئة وقع النكاح، لا يقول إنما أردت الهروب أردت كذا وقع النكاح، هذا معنى قوله ولو كان هازلا أو تلجئة. نعم اقرأ. وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه خرج صحته بكل لفظ يقتضي التمليك، وخرجه هو في عمد الأدلة من جعله عتق أمته مهرها. وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان. طيب، عن بعضهم أنه خرج صحته بكل لفظ يقتضي التمليك. المذهب أنه لا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج، وأن يقول قبلت هذا النكاح والزواج، ما يصح بغير هذا. يقول بعض الأصحاب خرج لفظا بصحة الزواج والنكاح بغير هذين اللفظين. إيش معنى خرج؟ يعني استطاع أن يأتي بلفظ للإمام يستطيع منه أن يفادى أنه يجوز في المذهب أن يزوج بدون لفظ التزويج والإيجاب. قيل له التخريج أن يأتي لفظ عن الإمام في غير هذين لكن قريب من هذين، فيقيس عليها هذا. يقول وجدنا نصوص عن الإمام يمكن أن يخرج عنها جواز الإنكاح بكل لفظ يقتضي التمليك. ابن عقيل له كتاب اسمه عمد الأدلة، خرج هذا اللفظ الذي هذه الصحة من التزويج والإنكاح بغير لفظ الزواج والنكاح، خرجها على أن من أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، قال إذا جعلنا العتق الصداق ما في تزويج ولا إنكاح، فيخرج منه أن أي لفظ يقتضي التمليك يصح فيه النكاح. والتخريج أن يأتي قول عن الإمام ليس في المسألة ويخرج عنه قولا ينسب إليه، ويكون هناك مذهب يقال أن الحنابلة لهم مذهبهم كذا ولهم رواية تخريجا كذا، هذا معنى التخريج في عند المذهب. نعم. وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، وأن مثله كل عقد، وإن مثله كل عقد. نعم. وإن الشرط بين الناس ما عدوه شروطا، فالأسماء تعرف ولا تعرف؟ تعرف. فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف، وكذلك العقود. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل لفظ تعرف الناس عليه أنه نكاح وتزويج يصح، ما يشترط لا لفظ الزواج ولا الإنكاح، أي لفظ. وكذا الشروط، أي شرط تعرف الناس عليه أن هذا شرط يلزم اعتباره، لأن هذه الألفاظ والعقود هذه جاءت في الشرع وليس لها حدود، حدودها قد تعرف باللغة وقد تعرف بالشرع، وقد تعرف بعرف الناس، فإذا كان عرف الناس أن هذا اللفظ يفيد التزويج جاز أن يتلفظ به، وكذا سائر الشروط. نعم اقرأ. فإن اقتصر على قول قبلت أو تزوجت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم، وللمتزوج أقبلت قال نعم، صح ذكره الخرقي في المنصوص فيهما. قلنا المذهب أنه لا بد من إيجاب وقبول بهذين اللفظين، زوجتك ويقول قبلت هذا الزواج، أنكحتك ويقول قبلت هذا النكاح. الآن يتكلم على ألفاظ، لو قالها أحدهما هل تصح أو لا تصح؟ قال فإن اقتصر على قوله الخاطب قال زوجتك هذه، قال قبلت وسكت، ما قال قبلت هذه الزوجة أو قبلت هذا الزواج، أو قال أنكحتك هذه، قال تزوجت، قال هذه عبارات ناقصة ولا تفيد على وجه، والوجه الثاني أنها صحيحة. ويقول لو قال اقتصر على قبلت أو قال الخاطب للولي عن طريق الاستفهام أزوجت، يعني هل قبلتني، قال نعم، الخاطب يقول للولي أزوجت يعني أزوجتني بنتك، قال نعم، أو قال للمتزوج